إلى مشهد من مشاهد السيرة والأسئلة كثيرة. كما نقض اليهود عليهم من الله ما يستحقون في تلك الوثيقة والصحيفة، وقد ذكرت ثبوتها وأن الوثيقة تصل إلى درجة الحسن لغيره بمجموع الطرق، فقد رواها ابن أبي خيثمة وابن إسحاق وعنه البيهقي وابن زنجوية وأبو عبيد القاسم بن سلام، وهي صحيحة ولا تعارض بينها وبين الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. وقلت لها من الشواهد في القرآن والسنة قرابة 36 لفظا إسلام عبد الله بن سلام. أول ما قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة قال عبد الله بن سلام، وهو حبر من أحبار اليهود، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. في صحيح البخاري يقول عبد الله بن سلام رحمه الله ورضي عنه وهو حبر من أحبار اليهود، قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة انجفل الناس إليه، فكنت ممن انجفل إليه. قال: فلما نظرت إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب. وهل وجه الكذاب يعرف؟ نعم يعرف وجه الكذاب، حتى إن بعض ذوي الفطر السليمة لديهم من حيث التوسم فراسة لا تكاد تخطئ، إذا نظر لرجل قال: يا عجبا، والله هذا الرجل قلبي ما يطمئن إليه، ثم يتبين من بعد أن فيه كل الشر أو الشر كله. يقول لي بعض إخواننا من رجال مكافحة المخدرات، يقولون: والله نعرف بالتجربة وبالتوسم من يشرب ويتعاطى المخدرات من الوجه. سبحان الله، 10 أنفار ماشيين في الطريق ممكن يجي رجال مكافحة المخدرات يقولون: هذا يشرب مخدرات، هذا ما يشرب مخدرات. تعرفهم بسيماهم، الصالحون يعرفون بالسيما، فكيف بك إذا كان هذا الصلاح منضبطا بهدي المصطفى المصفى صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن سلام: فلما رأيت وجهه نور النبوة، سيم الإيمان والتوحيد على وجهه، نور النبوة على وجهه، علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب. طيب، رواية في الصحيحين: لما دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة قال عبد الله بن سلام: أتيت رسول الله فقلت: يا محمد، إني سائلك عن 3 أمور قبل أن يسلم، إني سائلك عن 3 أمور لا يعلمهن إلا نبي. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالسؤال، فطفق يمتحن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الله بن سلام رحمه الله ورضي عنه: ما أول أشراط الساعة؟ ما أول ما يأكل أهل الجنة؟ لماذا ينزع المولود إلى أبيه أو إلى أمه؟ فقال رسول الله، بالله انتبه لي على اللفظة هذه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبرني بهن جبريل آنفا. مو علم لدني، مو علم لدني، هذا العلم اللدني من فين جئنا به؟ يقول: يعتقدون في رسول الله ما لا يجوز اعتقاده إلا في الله، الغيبيات التي أخبر بها رسول الله وبهن رسول الله عن الله. قالوا: لا لا لا لا لا لا لا، هذا علم لدني، الرسول هو الذي يعلم، هو الذي يشفي، هو الذي يكفي. لا إله، قل لا إله إلا الله، والله لو صليت على رسول الله 1,000,000,000 مرة واعتقدت هذا الاعتقاد الخرافي وأن ما يخبر به النبي هو من العلم الذاتي اللدني، والله ما سلمت عقيدتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني أو قال أعلمني بهن جبريل آنفا عليه السلام. فقال صلى الله عليه وسلم: أول أشراط الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وأول ما يأكل أهل الجنة زيادة كبد الحوت، وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الرجل إلى أبيه، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزع الرجل إلى أمه، فقال عبد الله بن سلام بدون تردد: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ثم قال لرسول الله: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، وأخاف إن علموا بإسلامي يكذبوني أو يكذبونني، فادعهم فسلهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي. ثم اختفى من وراء ستر فجمعهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لهم: يا معشر اليهود، كيف فيكم عبد الله بن سلام؟ كيف فيكم عبد الله بن سلام؟ فقال اليهود: سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، وهذه رواية الصحيح عند النسائي، وأعلمنا وابن أعلمنا. قال: أرأيتم لو أسلم؟ قالوا: نعيذه بالله أن يسلم. فخرج عبد الله بن سلام وقال: يا معشر اليهود، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. انقلبوا رأسا على عقب. هذا هو ديدنهم: النقض والغدر والخيانة. فاتعظوا يا أولي الألباب والأسماع والأبصار. قالوا: شرنا وابن شرنا، وأجهلنا وابن أجهلنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالناقض للعهود الغادر أو الغدار، والخائن للأمانة، فيه شبه باليهود. فاللهم لا تجعل فينا شبها لا باليهود ولا بالنصارى ولا بأعداء الدين والملة. الأسئلة يا أخوانا نجيب سريعا. هذه نشرة أولا أذكر ما احتوت فيما يتعلق بالمسجد، مسجد القبلتين. مسجد القبلتين، قلت ثمة رواية مشهورة تروى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها فريضتين أو فريضة واحدة، من ركعاتها وهو متجه إلى الكعبة، ومن ركعاتها وهو متجه إلى بيت المقدس. وتوقفت عن الإسناد. هذه النشرة من توعية الحج، فيها ما يدل على عدم ثبوت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته في مسجد بني سلمة، ما ثبت شيء. ولكن الثابت المروي في البخاري ومسلم أن رجالا من بني سلمة كانوا يصلون قبل بيت المقدس، فأتاهم رجل مرسل من النبي صلى الله عليه وسلم وشهد بين أيديهم وهم يصلون العصر قبل بيت المقدس أن رسول الله قد أمر باستقبال الكعبة، فاستداروا وهم ركوع. إذن لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء فيما يتعلق بصلاته. ولذلك يطلق عند بعض سوقة الناس وعوامهم أن مسجد القبلتين صلى فيه رسول الله للقبلتين، لكن الثابت أن القوم من بني سلمة هم الذين صلوا مرة إلى بعض الركعات تجاه بيت المقدس، ثم استداروا إلى الكعبة بعدما أخبروا باستقبالها. يقول: هل يجوز لأخي المرأة أن يكون وليا في حالة وجود أب لا يصلي؟ إذا كان وجود أب لا يصلي فلا ولاية له عليها، وابن صغير ليس لها إلا هذا الأخ الكبير الراشد ووصفه بالصلاح، فهو ولي أمرها في عقد نكاحها. يقول: نرى بعض الناس وخص أناسا معينين يلبسون الجنز الضيق، وهذا من الأذايا والبلايا التي ابتلي بها المسلمون، إلى درجة أن الإنسان لا يحافظ على عورته فيلبس من السراويل ما ضاق وبدت به عورته، وهذا يدل على ضعف في رجولته. فيجب على المسلم أن يلبس من الثياب والأزر والسراويل ما كان فضفاضا لا تبدو به عورته. ما الحكم في رفع السبابة عند التشهد؟ وهذا من المخالفات للسنة، وهي مخالفات مشهورة، أن بعض الناس إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله رفع إصبعه، أو إذا سمع الأذان أشهد أن لا إله إلا الله رفع إصبعه إلى السماء، وهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لم يرد فيما أعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع إصبعه إلا في حجة الوداع، وهو يقول اللهم اشهد، يرفع أصبعه إلى السماء وينكتها على الناس. وأيضا في أثناء الصلاة عند التشهد نصب رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعه، نصب رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعه، أما عند التشهد فلا رفع للإصبع ولا يشرع. يقول ما الأماكن التي نزورها في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أول مكان مسجده، صلاة في مسجد رسول الله بألف صلاة، في الجماعة بسبع وعشرين، لك أجر سبع وعشرين ألف صلاة، ما أعظمه من أجر. احرص على الصلاة في مسجد رسول الله. قباء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما ورد في السنن من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى ركعتين كتب له كأجر عمرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في جامع الترمذي يأتي إلى قباء كل سبت فيصلي فيه. زيارة قباء زيارة البقيع، فما أكثر ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور أهل البقيع. في البقيع دفن أكثر من 10,000 صحابي، منهم من آل البيت فاطمة الزهراء رضي الله عنها والحسن بن علي وعدد كبير عثمان بن عفان من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الدعاء لأهل البقيع. ويأتي شهداء أحد، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ورد في صحيح مسلم خرج كما في حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد زيارة شهداء أحد، قال فعرج بنا أو عرج بنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى حرة واقم وهي الحرة الشرقية، فلما اقترب من الشهداء قالوا له يا رسول الله هؤلاء إخواننا؟ قال لا، هؤلاء أصحابنا، يعني هؤلاء من أصحاب الذين دفنوا لم يستشهدوا. فلما دنا من شهداء أحد قال هؤلاء إخواننا. ما أعلم حديثا يصح في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزيارة شهداء أحد، وإنما هو صلى الله عليه وسلم كان يزور. فإذا أراد الإنسان أن يزور من غير التقاط حصيات، من غير جمع أتربة، من غير تلمس ولا تحسس ولا انبطاح، ولكن يتعظ ويسلم على هؤلاء الذين أكرمهم الله بالشهادة في غزوة أحد، هذه التي أما ما عدا ذلك من مساجد سبعة ومساجد عشرة وبئر الخاتم ومبر هذه لا يزورها وليس من السنة ولا تشرع زيارتها. هل خروج الريح يفسد الوضوء؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ كما ورد ذلك في الصحيحين، لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. يقول صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة وصلاة في مسجد بألف صلاة، هل هذا يقيد بقيود؟ أما في المسجد الحرام فكل المسجد الحرام نعم.